ريادي من بلادي، الحلقة السادسة مع علي دهمش. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا عشيرة رياديين بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. اليوم أنا كثير متحمس لأقدم لكم ضيفنا المتميز، وهو ريادي متميز جديد من الأردن، وقصة نجاح رائعة بلشت من الأردن وانطلقت نحو العالم. معنا اليوم علي دهمش. علي، يعطيك العافية. الله يعافيك سعد. جاهز للانطلاق؟ يلا جاهزين. يلا. علي هو ريادي أردني تميز في مجال السوشيال ميديا، وهو مدون وناشط اجتماعي من عام 2005. خبرته في مجال التكنولوجيا امتدت لأكثر من 18 سنة. هو مؤسس ومدير شركة الاقتراب لبرمجيات الحاسوب ريتش 2.0، واللي هي شركة رائدة في مجال التسويق الإلكتروني والبراندينج في الأردن، الإمارات العربية، مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى تأسيسه لمنظمة غير ربحية اسمها تحت شجرة الزيتون، بتهتم بدعم وتمكين المجتمع المحلي، واللي بتدعم حاليا أكثر من 40 طالب جامعي من الطلبة الأقل حظا وأكثر من 3000 يتيم في الأردن. علي، أنا أعطيت عشيرة رياديين لمحة سريعة عنك، شو رأيك الآن تعرفنا أكثر عن حالك وتخبرنا أكثر عن عملك؟ طيب، شكرا أول شيء على المقدمة الحلوة هاي. يعني سعد، أنا بديت شغل أول ما تخرجت من الجامعة زمان كتير، يعني بال97، واشتغلت بعدة شركات بالآي تي. يعني أنا مجالي مخلص علم حاسوب، أنا اشتغلت بمجالي على طول. ما اشتغلت مبرمج 3 أشهر، وبعدين حولت مبيعات إنه لقيت نفسي فيها أكثر، بس برضه كان في مجال السوفتوير يعني أو البرمجيات. درست بعملي، يعني اشتغلت ب3 شركات لغاية ما صرت مدير مبيعات، وبعدين بآخر شركة اشتغلت فيها برضه كنت مدير مبيعات وبزنس ديفلوبمنت مانجر. قررت إنه أنا بدي أشتغل بشيء بحبه، فقررت إنه أترك الوظيفة وأفتح لي شغل، ويمكن كان هاي يعني أكبر خطوة عملتها بحياتي. كنت بعتبر زمان إنه لما أخذت تركت شغلي ورحت على أمريكا أخذ ماجستير كانت أكبر خطوة عملتها وأخطر واحدة، بس لما تركت شغلي وقعدت في البيت أشتغل كانت هذه أخطر واحدة يعني برأيي. ومن هناك ابتدى برضو مشوار الجمعية اللي تحت شجرة الزيتون، كانت مبادرة أول وبعدين صارت جمعية الحمد لله قبل سنتين. يعني هي بنفس الوقت أنا بديت في شركة ريتش أو الاقتراب، نفس الوقت برضو كنت بشتغل بالجمعية أو المبادرة يعني، فمن هناك بدأ المشوار الحقيقة. حلو. طيب علي، إحنا عادة منحب نبلش برنامجنا بحكمة أو مثل، بتعرف إحنا مجتمعنا متعودين على الأمثال وعلى الحكم وعلى الجمل الصغيرة اللي بتحمل في طياتها معاني كبيرة، وأكيد أنت كريادي ناجح في حكمة بحياتك أو في مثل هيك بتعتبر أنه ساهم بنجاحك بشكل أو بآخر، شو رأيك تشاركه معنا؟ أنا برأيي يعني بعد يعني خبرة بمجال العمل أو مجال الأعمال، لاحظت إنه يعني أهم إشي الواحد لازم يتبعه هو العاطفة، عكس كل الناس تسبق لك تفكر بعقلك. العاطفة مش قصدي إنه الواحد يكون عاطفي، ولكن إنه يتبع إشي بحبه. أهم إشي لأي ريادي ناجح وحابب إنه يأخذ المخاطرة ويترك وظيفته، أو حتى إذا كان هو لسه بالجامعة وبده يبدأ بمشروع، إنه يشوف إيش بحب. هذا الموضوع ما بيجي بيوم وليلة بتقول أنا بكرة الصبح بدي أكتشف شو بحب أشتغل بأي مجال. يعني بدي أشتغل في مجال الهندسة، بدي أكون موظف، بدي أعمل فكرة ريادية، عندي فكرة ريادية حابب أطبقها. هذا بيجي يمكن مع الوقت، ولكن يعني أنا يمكن بعتبرها، هي مش مقولة بس هي نصيحة، إذا لأي شخص حاب يسوي أي مشروع قد ما كان بسيط قد ما كان كبير ومعقد، هو إن الواحد يتبع ويتبع إحساسه بالنسبة لهذا الموضوع، أنا شو بحب أمشي وراه. طيب علي، هلأ أكيد الواحد بده يلحق شغفه ويلحق الشيء اللي فعلا بحبه. ولكن احنا لو نطلع من حوالينا بتلاقي انه كثير من الرياديين بلش في مجال او درس مجال وانتهى بالاخير بمجال اخر. فانا حبيت اخرج شوي عن النص هون واسالك، طيب برايك الريادي بالاول على شو يدور؟ على الشيء اللي بيحبه ولا يحب الشيء اللي بيعمله بعدين حتى ينتقل شوي شوي خطوه بخطوه ويمشي بهالمركب حتى يوصل الشغله اللي بيحب يعملها واللي بتعني له شيء كبير بحياته؟ يعني شوف، هو الواحد ما بصحى هيك صبح بقول اه والله انا قررت انه بدي اشتغل هيك ولا بدي اسوي هيك، ما بتيجي بهالسهوله، هاي بتيجي عن طريق خبره. يعني انا كنت مبرمج وبعدين صرت مبيعات وبعدين اشتغلت بزنس ديفلوبمنت واشتغلت برضه بالماركتينج. الماركتينج الاعلام بيختلف عن المبيعات او الدعايه يعني والاعلان، فكل واحدة ضافت علي يعني ساعدت بالخبره اول شيء انه اكتسب خبره واعرف ايش بدي. ف في عنا يعني مع الأسف خطأ إنه الشاب بتخرج من أو الشخص بتخرج من الجامعة وبدي يسوي مشروع تاني يوم، وهو ما عمره بيعرف شو الهايركي أو إيش في أقسام أو مديريات بأي شركة مثلاً، أوكي، أو ما اشتغل بالمبيعات أو ما اشتغل مبرمج أو ما اشتغل فني حسب مجال تخصصه طبعاً. فأنا بنصح أي حدا إنه لا، الواحد يشتغل. يعني انت تخرجت مثلا بشهادة معينة، اشتغل بهذا المجال، اعرف اذا انت يعني تضيق، انت استثمرت 4 سنين من وقتك بمادة معينة او بتخصص معين، هل بدك تكمل بهذا المشوار ولا بدك تروح شيء ثاني؟ يعني بس هلا بالاعلام الاجتماعي، اكيد انا لما انا تخرجت بال97 ما كانش في كل الاعلام الاجتماعي، يعني كان الموبايلات لسه جديدة، فكيف السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي؟ فهذا بيجي بعد مع الوقت، لقيت انه هذا الشيء اللي بحبه. فيعني بفضل انه لا، الشباب ما يتحمسوا زياده على اللزوم، انه الحماس هذا كمان برضه خطر، سلاح ذو حدين، الحماس حلو بس برضه خطر، انه ممكن الواحد خلاص يتهور يقول لا، يضيع فرص عمل ممكن يستفيد منها. انه فعليا لما انا بديت فتحت الشركه تاتي، لو انا مش مر بكل السلم الوظيفي ما كنت فهمت، يعني مثلا كيف بتعامل مع الفريق عندي بالمكتب، مع الموظفين، مع المشاكل بتصير كل يوم. الموضوع معقد أكتر من ما احنا متخيل، مش انه شركة بدي أعملها وأنا بشتغل بالقهوة، لا مش هيك، هذا في مسؤولية تجاه الموظفين اللي عندك، حيكونوا لقدام إن شاء الله لما تكبر الفكرة تاعتك وتصير شركة. في عندك كمان مسؤوليات مادية، مسؤوليات تجاه الزبون، فالموضوع مش سهل. فلازم أنا يعني كتير بحس إنه الشباب كلهم متحمسين، حلو كتير الحماس هذا رائع، بس لازم يكون أخذ خبرة بالحياة العملية، هذا أهم إشي. يشتغل بالإشي اللي بحبه بس في نفس الوقت يشتغل بشهادته، معلش يعني أولها أنت ما بدك تصير مدير شركة وأنت عمرك 21، يا ريت بكل إشي رائع طبعا. وشفت شباب صغار وصلوا له، صار عندهم شركات وناجحين يعني وعمرهم هلأ 26، فالعمر مش إشي كتير بحكم، بس الخبرة بتحكم كتير مهم. أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وهاي رسالة بنوجهها لأصدقائنا عشرة رياديين، إنه كتير الواحد بيقضي وقته هو يدور على رسالته بالحياة، يدور على الشيء اللي بيحبه، ويمكن بضيع على حاله سنين من الخبرة القيمة اللي كان ممكن يكتسبها لو إنه فعلا انطلق وحط راسه يعني بمركب هالحياة وراح واشتغل مع ناس وشاف وجمع خبرات كثيرة. بالنهاية المركب راح يوديه للشيء اللي بناسبه أو راح يوديه للوجهة اللي فعلا بتتناسب معه. هو أكيد. وكمان بس برضو يعني بقول واحد يعني دائما يخلي أفقه مفتوح ويشوف إيش فيه حواليه فرص، إنه يمكن أنت بوظيفتك منغمس كتير بوظيفتك ومش عم بتشوف فيه فرص حواليك ممكن تستفيد منها، فهذا كتير مهم إنه برضو الواحد يكون alert أو منتبه للأشياء اللي بتصير. يمكن أنت دائما عندك فكرة ريادية معينة بمجال معين، تغير العلم كله أو تغير الاهتمام كله بهاي الفكرة، فبدك تكون متابع وعارف إيش فيه عم بيصير بالمجال اللي أنت بدك تشتغل فيه. علي، كل إنسان ناجح أكيد مر بلحظات، يعني ممكن نسميها لحظات فشل، لحظات إحباط، لحظات ما مشيت معه المركب زي ما كان بتمنى، وأكيد أنت كريادي ناجح مريت بهاللحظات. شو رأيك تحكي لنا عن واحدة من هاللحظات اللي أنت مريت فيها خلال رحلتك، وتخبرنا كيف تعاملت معها وشو تعلمت منها؟ يعني بتذكر يمكن هو واحد بمر بمراحل كتير يعني بحياته، هي مش اشي واحد يعني العوائق تمر فيها. بس بتذكر يعني اول عائق كان يوم تخرجت من الجامعة، تخرجت من الجامعة علم حاسوب، طب ايش بدي اشتغل؟ بدي اشتغل مبرمج، بدي اشتغل ديزاينر، بدي اشتغل داتابيس. طبعا احنا عم بحكي من قبل 20 سنة، ما كانش فيها مجالات التخصص اللي زي اليوم بال97 بال97 اكيد يعني. فاليوم في مجالات اكثر، ممكن واحد يتخصص بالجامعه اكثر. لما تخلص انت كمبيوتر ساينس او علم حاسوب، شو بدك تدرس؟ شو بدك تشتغل؟ فكان بالنسبه لي الموضوع مبهم جدا. فده يمكن اول عائق قابلته، هو كان قبل ما اشتغل، اللي هو ايش بدي اشتغل؟ وين اقدم؟ طب انا ما عنديش خبره. فالخبره كثير مهمه، انه الناس اللي بيدرسوا بالجامعه هلا ياخذوا خبره قد ما بيقدروا عشان لما يتخرجوا يكونوا جاهزين. ما بدي اطول كثير بالموضوع، بس يعني خلال الحياة الوظيفية يعني كان في مشاكل كتير. يعني يمكن أكتر شيء إنه كنت ما بحبه، أنا اشتغلت بأمريكا، كنت ببيع تريننج كورسز، تريننج يعني كنت ببيع دورات تدريبية. وبالنسبة لي كان الموضوع معقد جدا، إنك مع إن أنا كنت يعني بشتغل بعد الماجستير بس، وقانوني بشتغل برضه، بس إنك أنت تحكي مع فكر معين وطريقة، يعني الأجانب بطريقة عملهم تختلف جدا عن طريق كيف إحنا بنشتغل بالأردن أو بالبلاد العربية. كتير بروفيشنال يعني، وكتير مهنيين هم، ودايركت تو ذا بوينت يعني، على طول بيحكي لك هو إيش بده، ما في لف ودوران، وتعال نشرب قهوة وأخذك وبعرفش إيش وعشيرة إيش وبعرفش إيش، وأنت بتعرف مين هناك، أنت غريب يعني. فيمكن كان هذا أصعب اشي برضو واجهته لما رحت اشتغل بامريكا، انه كان الموضوع كله جديد وما حد بيعرف مين انا. يعني احنا هون علاقاتنا بتساعد كتير بالشغل، اما لما تكون انت برا الموضوع مختلف. فيمكن هذا هو من احدى الاشياء يعني. من الكلمات الرائعة اللي أنت حكيتها علي، الخبرة. الخبرة، وفعلا يعني أصدقائنا من عشيرة الرياديين في مقولة الآن ذكرتها لجيم رون، اللي هو واحد من الموتيفيشنال سبيكرز اللي كانوا بالقرن الماضي، بيحكي لك don't leave college without it، ما تطلع من الجامعة بدونها. بمعنى أنك أنت يعني قاعد بهالجامعة 4-5 سنين، بسوى أيضا أنك تكسب كل الخبرات اللي بتقدر تجمعها بهالجامعة، ضلك تفتش تدور حواليك تشوف شو ممكن أنت تستفيد طالما أنت موجود بهالجامعة، ما تعتبرهم 4 سنين من حياتك بدهم يمروا بس عشان تمسك الشهادة وتطلع. بالعكس، هي فرصة رائعة ممكن أنت تستغلها حتى تأسس منها مشروعك القادم. وكثير من الشركات اللي نجحت في العالم بتلاقي أنه الشركة فيها هم كانوا زمايل بالجامعة. طبعا اكيد. وانا بتذكر يعني قبل لما انا كنت بال97، وكنت يعني قبل ما دخلت الجامعه، كان في ثقافه العيب يعني، انه ايش انا اشتغل هون ولا اشتغل هون بالصيف يعني. كانت موجوده هاي السائده قبل مع الاسف يعني، انه عيب الواحد يشتغل الا اذا كان محتاج. هذا طبعا الكلام غلط يعني، مش موجود هلا. فانا بحث الشباب انه لا، بشجعهم انه اي مجال روح اشتغل، اي بارت تايم وظيفه. في كثير يعني شركات الاتصالات هون عم بياخذوا ناس كثير، معبى شركات. احنا شركتنا بناخذ برضه موظفين بارت، انا يعني عندي 5 موظفين بالشركه بارت تايمرز، دول بيدرسوا بالجامعه وبيشتغلوا عندنا. فهذا شيء رائع. بالعكس، لما يتخرجوا هلا حيكون في عندهم السيره الذاتيه انهم اشتغلوا بالشركه لمده سنه سنتين يعني. هذا بالنسبه لي بلاقيه فرصه حلوه يعني. طيب علي، مثل ما في لحظات فشل اكيد الدنيا فيها الحلوه والمره، اكيد في لحظات فخر وسعاده وانجاز. بدنا اياك هلا تحكي لنا اكثر عن قصه بتفتخر فيها، ولحظه حسيت فيها بالفخر حقيقه برحلتك كريادي. ممكن تكون وقتها اجتك فكرة جديدة غيرت حياتك، او انك نظرت فيها لمشكلة حالية بشكل جديد وقدرت تحول المشكلة لفرصة استفدت منها، وزي ما بنحكي حولت المحنة لمنحة. والله يعني هو يمكن شوي تضحك علي، بس انا لما بديت الشركة كنت بشتغل بالقهوة، كنت بروح على قهاوي، ما عنديش مكتب، فانا لحالي موظف يعني، انا الموظف الوحيد اللي بالشركة. وكنت بحاول ابيع زباين يعني الخدمه تاعتنا اللي هي السوشيال ميديا الاعلام الاجتماعي. هذا الحكي من 4 سنين ونص يعني. ولا ببعت الزبون يعني، الشركه بتبعت لي بتقول لي انه خلاص هي طلب شراء وبدهم يشتغلوا معي. فالموضوع صار جدي. هو اول شيء طبعا يعني انت لما تبيع ضمن شركه معينه، يعني لما انا كنت موظف انت في عندك سيستم معين عم بدعمك، الموظفين، الشركه، الدعم الفني، اسم الشركه، بس انت شركه جديده ما حد بيعرفك وعم تشتغل من قهوه وكل يوم ما في عندك مكتب واستقتل انك تسكر بيعه واحده. فكانت اول بيعه هي الصراحه احلى بيعه اكيد يعني بالنسبه لي، وكان هو انه اوكي هلا بدا التحدي المضبوط، تعمل موقع الكتروني وتعمل بزنس كارد، هذا كله موضوع سهل بنعمل يعني، بس لما يصير الموضوع جدي وفي شركه بتلاقي انه له طعم ثاني، بس اكيد طعم حلو يعني. طبعا كل الرياديين الناجحين بالعالم بتسمعهم دائما بيحكي لك عن حلاوة أول دولار عمله، أول دينار عمله، هذا اللي إجا فعلا من تعبك والمشروع اللي اشتغلت عليه أنت لدرجة أنه بتعتبره واحد من أولادك، فجأة بلش يدر عليك دخل وبلش ينجح شوي شوي، وبلشت أنك تلاقي الجهد اللي حطيته فيه لفترة طويلة عم يثمر ويعطيك نتائج رائعة، ونتائج بتنقلك لمراحل أروع وأروع برحلتك الريادية. هلا علي، طيب احنا حكينا عن الماضي وحكينا شوي عن لحظات انت مريت فيها، شو رأيك الآن تخبرنا علي دهمش حاليا شو الشيء اللي بيحفزه على الانطلاق، شو الشيء اللي بيخليك تصحى كل يوم الصبح وتقول انا بدي اضيف فائدة لهالعالم، بدي اعمل شيء جديد، شو في مشروع جديد شغال عليه او هيك في شيء حاب تشاركه معنا اليوم؟ والله هو اللي بيخليني يعني خصوصا في مجال الشغل، يعني انه الجمعية الحافز تاعها موضوع آخر، موضوع شخصي يمكن، بس بالنسبة للشركة بالنسبة لي الحافز هو كل يوم هو التحدي. يعني أنا بحس إنه كل يوم جديد بصحى فيه الصبح في تحدي بواجهني جديد بالشركة، وفي تحدي من سواء من الناس اللي حوالي أو من المنافسة، إن أنا لازم أثبت إن الشركة هاي حتنجح وبدها تنجح. فهذا التحدي هو اللي بيخلي الواحد يواجه يمكن الصعوبات اللي بتاعت كل يوم يعني. هذا بالنسبة للشركة يعني. بالنسبة للجمعية، إذا بنرجع شوي لجمعية تحت الزيتون، الحافز هو حافز شخصي إنه الواحد بحب يساعد وبشوف أمل وبحس يعني بشعور مختلف لما واحد بيقدر بيساعد شخص تاني. هذا بالنسبة للجمعية. بالنسبة للمشاريع اللي لقدام بدها تيجي وإحنا شغالين عليها، هو إنه بدنا نفتح هلأ مكتب بدبي، ويمكن أهم مشروع شغالين عليه غير البرمجيات يعني والبرامج اللي إحنا بنشتغلها في مجال شغلنا هو استقطاب المستثمرين. يعني إحنا اليوم بعد 4 سنين ونص إحنا جاهزين نستقبل ناس بحبوا يستثمروا بالشركة. قبل لا، يعني الحمد لله إحنا صلنا 4 سنين ونص بنشتغل لحالنا، نمو لحال يعني، الشركة عم تنمو منها وفيها، ما بتجي لنا مساعدات يعني، أو اضطرينا نبيع أسهم من الشركة عشان نقدر يجي لنا دخل أو investment. فتحدي هلأ اللي عندنا أو المشروع اللي شغالين عليه هو إنه نحاول نستقطب مستثمرين مناسبين للشركة. طبعا يا سلام، وهذا درس رائع احنا بنتعلمه منك علي، اللي هو دائما الواحد لما يأسس شركة او لما تجي فكرة جديدة بيكون مستعجل، بده يروح يحكي للناس عنها، بده يجيب مستثمرين، بده يجمع راس مال حتى يكبر الشركة، ولكن بالفعل انت اذا بلشت من البداية توزع اسهم او توزع حصص من الشركة انت هيك قاعد بتخسر كثير. وواحد من الرياديين اللي قابلناهم معنا بالبرنامج حكى يعني عبارة رائعة، بيحكي لك دائما بالمشروع من دهنه قليله، خليه هو لحاله يمول حاله شوي شوي ويكبر من المردود اللي عم بيجيب لك إياه. هو الحقيقة تحدي يعني، إنه الحقيقة لما بدينا كان الموضوع مغري جدا إنه نقدر نبيع أسهم كتير من الشركة في مقابل مبلغ بسيط يعني، يمكن ما أوافق عليه اليوم يعني. يعني المبلغ اللي كان بده يجي لي قبل 4 سنين هو قد رواتب شهر عندنا بالشركة اليوم. فتخيل لو أنا ضحيت بالأسهم بتاعت الشركة، مش إنه الواحد ما بده يضحي، بس إنه بده يدير بال الواحد خصوصا لما يبدأ الشركة إنه ما يضحي بالأسهم كتير تاعته إلا إذا كان مضطر لجزء بسيط، إنه كل ما أنت صبرت وتأخرت شوي بيزيد قيمة الشركة أكتر يعني، وفي مجال إنك تبيعها لإنفستمنت أعلى يعني. علي، طبعا زي ما بتعرف كل شيء بالعالم بلش بفكرة، وحتى الشركات وأي مشروع ببلش بفكرة، وأحيانا الفكرة هاي ما بتكون واضحة من البداية، الواحد بيعاني كثير حتى يوصل للفكرة، اللحظة اللي بيحكي فيها وجدتها، اللحظة اللي بيحكي فيها هاي هي اللي بدور عليها من زمان. وأكيد أنت برحلتك كريادي مريت ممكن بمثل هاي اللحظات، يا ريت تخبرنا عن لحظة وجدتها الخاصة فيك، إمتى إجتك الفكرة الرائعة، إمتى ضوت عندك اللمبة، لمبة الإبداع زي ما بيحكوا، وكيف قدرت تحول الفكرة هاي فعلا لمشروع أو لشركة ناجحة؟ هو الحقيقة إجا يعني الفضل بعود لتحت شجرة الزيتون أو under my olive tree لما كانت مبادرة. يعني لما بدأ جديد السوشيال ميديا الفيسبوك والتويتر، يجوا أصحابي يقولوا لي إنه أعمل تويتر، قلت لهم شو بدي بالتويتر، إيش هذا يعني، هذا الحكي قبل 6 سنين يمكن أكتر يعني 6 سنين. فبدأت صار عندي، عملت على التويتر وعملت على الفيسبوك أكاونت، كان لسه الفيسبوك كمان جديد يعني ناس تحط بس صور إلى آخره، وبدأت أسوق شغل الجمعية على الفيسبوك والتويتر. وجمعية اللي هي المبادرة كانت وقتها تحت شجرة الزيتون، وكان في طفلة عمر اسمها هبة، كان عمرها 12 سنة وهي ما بتشوف يعني عمياء، ومحتاجة نتبرع لها بجهاز لابتوب جديد. فكنت كان عندي أنا مدونة وقتها، فكنت على المدونة أكتب إنه يعني لما كيف نساعد الناس خلال المبادرة، كان نكتب على أكتب أنا شخصيا على المدونة تاعتي إنه بدنا نساعد طالب، بدنا نساعد شخص مريض، بدنا نساعد إلى آخره يعني، نتبرع بأواعي، نتبرع بكتب. المهم فطلبت إنه نتبرع بكمبيوتر أو لابتوب لهبة، وخلال 24 ساعة إجالي 700 دينار أو 600 دينار وقتها حق اللابتوب، لأنه اللابتوب كان أياميها غالية شوية قبل 5-6 سنين مش زي اليوم. فإجالي التبرعات خلال 24 ساعة، فهذا الموضوع ألهمني أنه طب يعني إذا أنا قدرت أساعد شخص واحد محتاج عن طريق التويتر، يعني كلها عبارة عن تغريدة واحدة حطيتها وقدرنا نجيب لها لابتوب. اليوم هبة بالجامعة، اليوم يعني هبة أول بنت بعيلتها بالعيلة اللي هي منها تدخل الجامعة، أكيد مش بسبب فضل اللابتوب، بس يعني بنت شاطرة بتستاهل. فمعناته أكيد أنا، فهذا ضوى عندي لمبة إنه إذا أنا بقدر أساعد شخص عن طريق التويتر، معناته الشركات تقدر يعني نساعدها عن طريق السوشيال ميديا. طب كيف نعمل هذا الموضوع؟ كان الموضوع طبعا الحمد لله يعني هو لما بديت الفكرة كان بالوقت المناسب، يعني لو تأخرت يمكن 2 أو 3 سنين كان الموضوع أصعب، فهو الوقت كان مناسب وضوت اللمبة عندي زي ما بتقول، وقلت إنه خلاص ليش ما أعمل شركة بالسوشيال ميديا. طبعا يعني الموضوع بالنسبة لي كان عبارة عن زي بدأت أتعلم لغة الصينية هلأ اليوم، مش فاهم ولا إشي. يعني موضوع غريب جديد، يعني بالأردن كان جديد وبالمنطقة كلها كان الموضوع جديد. وهلا اكيد زي ما انت عارف علي، حاليا السوشيال ميديا هي من الادوات الاساسيه اللي بيستخدمها الريادي الناشئ وحتى الريادي اللي عنده شركته ومشروعه اوريدي بتسويق هالمشروع ويعرف الناس عليه ويجيب يعني ترافيك للموقع تبعه. ولكن شوي الموضوع صار اصعب من اول وصارت الشغلة يمكن مكلفة، فمن نصيحتك أنت كمتخصص في عالم السوشيال ميديا هلأ، شو بتنصح الريادي الجديد كيف ممكن يكبر قاعدة الأودينس تبعه، الجمهور تبعه، كيف ممكن يجيب ناس زيادة على صفحة الفيسبوك، على تويتر، على موقعه؟ يعني الآن شوي الأمور اختلفت وقواعد اللعبة تغيرت، ولكن البيسكس تبعت البزنس يمكن بتضل زي ما هي، وشاركها معنا من بعد إذنك. هو الحقيقة بالنسبة للسوشيال ميديا يعني خصوصا بالفيسبوك، موضوع التفاعل مع الفانز او مع المعجبين او اللاعبين لايك على الصفحه تغير كله من فيسبوك بشكل جذري من 6 اشهر. احنا بنسميه بلغه السوشيال ميديا الايدج رانك، يعني اذا انت هلا بتحط اشياء على الصفحه تاعتك ما بيبين عند الناس التانيين اللي عاملين المتابعين للصفحة. فكل الالغوريتمز او احنا بنسميه الايدج رانك تاع فيسبوك تغير، فبالتالي مع الاسف اذا انت بدك تسوي هلا توصل لناس اكثر على الفيسبوك، بدك تعمل اعلانات. بس اهم شيء احنا في مجالنا، في مجال الاعلام الاجتماعي في تخصصنا احنا، هو المحتوى. لازم يكون المحتوى اللي بتحطه مهني وحلو وظريف وله دخل بمجال شغلك. هذا اذا الواحد يعني، ان شاء الله الناس اللي عم بيسمعونا اليوم عندهم صفحة على الفيسبوك او على تويتر، لازم مع الاسف تضطر تعمل اعلانات على الفيسبوك، والمحتوى يكون حلو عشان تقدر توصل لناس اكثر. ولازم يكون مهني، يعني لازم يكون الموضوع بروفيشنال له دخل. يعني انت بتشتغل مثلا بمجال تكنولوجيا معلومات، اعمل انت عندك مطعم، بده يكون الموضوع له دخل بمجال مطعمك او الشغل. يعني هذا بالنسبة للسوشيال ميديا. يعني علي أنا جدا مستمتع بالحديث معك، وأكيد معلومات رائعة بناخذها من خبير ريادي شاب أردني بنعتز فيه. وهلأ وصلنا للجولة السريعة، وبس قبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا نتوقف لبريك صغير وبنرجع. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون لك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. علي أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. أهلا فيك سعد. بالجولة السريعة بكل بساطة إحنا بنطرح عليك أسئلة سريعة وإنت بتعطينا من عندك إجابات ملهلبة، شو رأيك؟ طب يلا ماشي. يلا قبل ما تدخل في عالم الريادة، شو هو العائق الأساسي اللي كان مانعك إنك تصير ريادي؟ كنت بعتقد إنه المصاري هي العائق يعني. وقدرت تتغلب على هالعائق من البداية ولا تغلبت فيه؟ والله نقيت مجال ما بياخد مصاري كتير وقتها، فقلت الفكرة تاعتي كويسة وممكن حتكلفني بس الموقع الإلكتروني والبزنس كارد وتسجيل الشركة. الحمد لله يعني اليوم أي واحد بيحب يسجل الشركة ما بتاخد وقت كتير وما بياخد كمان فلوس كتير، إنه يعني أنت رأس المال بيكون 1000 دينار، بتروح تودع بالبنك 500 دينار، بتوضع نصهم لازم بالبنك، وتاني يوم تقدر تسحبهم بعد ما تسجل الشركة بس عشان تخلي حسابك موجود. فالموضوع ما بيكلف كتير فلوس زي ما أنا كنت محسب يعني. علي شو أهم نصيحة تلقيتها في حياتك؟ والله من أول مدير إلي كان بالشركة، يعني الشركة أول شركة اشتغلت فيها كانت في مجال المبيعات يعني أكثر من الشيء تاني، لسبب إنه الريادي الإشي الوحيد اللي بيعمله كل يوم هو بيبيع، هو بيبيع عاد، هو بيبيع الشركة، هو بيبيع فكرته، هو بيبيع المنتج اللي عنده. فعم بحاول أتذكر يعني إيش كانت النصيحة، بس هي كان لها دخل بالمبيعات الحقيقة، مش متذكر شيء إنه زمان كتير، بس يعني هي الفكرة كان إنه الواحد لازم يركز على المبيعات يعني. أكيد، والمبيعات اللي ما بيعرف يعني يتقن فن المبيعات أكيد صعب عليه أنه ينجح في عالم الريادة. زي ما تفضلت علي، المبيعات بتشكل أساس الريادة، وأنت لو مش عارف تبيع أول شيء بدك تسوق لحالك كشخص، بدك تبيع فكرتك، بدك تبيع شركتك زي ما حكيت، بدك تبيع منتجك. فمهم جدا نتعلم المبيعات. ما أحكي أنه أنا والله دارس كمبيوتر ما إلي بالمبيعات، أو دارس هندسة، أو دارس إدارة. بالعكس، أنت لازم المبيعات دايما تخليها تتكامل مع أي شيء أنت بتتخصص فيه بحياتك. أكيد. هل في كتاب محدد أثر بحياتك وساعدك على النجاح بتنصح فيه أصدقائنا عشيرتي الرياديين؟ والله يعني أنا في عندي كتاب صراحة فادني جدا، أي فكرة ممكن الواحد تكون عنده، أوكي، اللي هي السيرة الذاتية لستيف جوبز. هلا أكيد في حزبين دائما بكون بأي جمهور، ناس اللي بيحبوا أبل وناس اللي بيحبوا الأندرويد. بس سواء أنت كنت من محبين الأندرويد أو لا، أنا بنصح إنك تقرأ السيرة الذاتية لستيف جوبز. هو الكتاب طويل شوي، موجود بالعربي وبالإنجليزي، وممكن كمان عشان نحكي إحنا قاعدين على التكنولوجيا ممكن تسمعه أوديو بوك، يعني تسمع وانت رايح على الجامعه، وتسمع وانت بالسياره، تسمع وانت بالبيت. كتاب صراحه ملهم جدا، وانت كريادي بخليك تعرف انه ما في شيء مستحيل، خصوصا اذا قصه ستيف جوبز ملهمه جدا لاي شخص. فانا نصيحه مني انه سواء انت كنت تشتغل مجال التكنولوجيا او لا، اقرا كتاب ستيف جوبز انه حيفيدك. بالمناسبة هاي ثاني مرة بتم ذكر سيرة ستيف جوبز ككتاب بننصح فيه عشيرة الرياديين، وهذا دليل فعلا أنه هاي السيرة قيمة جدا. وستيف جوبز كإنسان حقق إنجازات رائعة وبفترة زمنية مهولة نوعا ما، وبالتالي فعلا قدر أنه يسطر اسمه بالتاريخ. طبعا أكيد. طيب هلأ علي، بدنا إياك تحكي لنا عن نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا، وبعد هيك رح نسألك سؤال شوي بده تفكير. هذا صرت أفكر بالسؤال الأخير أنا هلا. هي هي هي نصيحة بجد لكل ريادي. يعني أنا بعرف الشباب ما شاء الله عندنا بالأردن مخهم نظيف وعندهم أفكار حلوة، والصراحة أنا شفت رياديين يعني بجد هم بلهموني أنا كشخص يعني كرجل أعمال، يعني اللي هم الشباب الصغار الحقيقة عندهم أفكار حلوة كتير وهيك، بس إنه ما يركضوا وراء هي كذا نصيحة الحقيقة ممكن نجتمع بنصيحة واحدة، إنه ما تركضوا وراء الحماس، متحمسين كتير لفكرة، فكروا فيها أول إشي شوي وشوفوا إذا هي تطبق وهل هو الوقت المناسب تطبيقها. إنه الموضوع مش سهل زي ما أنا يعني بحب أكرر، هل هو هذا الوقت المناسب لفكرتك إنك أنت هلأ تطبقها، ولا يمكن الموضوع لسه بدري، او يمكن في حد غيرك عامل الفكره هاي، فضروري تكون انت عامل الواجب بتاعك او الدراسه، احنا بنسميها دراسه جدوى او فيزابيليتي ستدي، لازم ولازم يكون في عندك خطه عمل او بزنس بلان، انه ما بتقدر انت تفكر كيف الشغل بده يبدا الا اذا عملت بزنس بلان. فيمكن هاي نصائح هي كذا واحده حكيتهم بس كثير مهمين لاي ريادي حابب اليوم يبدأ بأي فكرة بأي مونتاج. أنا بشجعه طبعا، بس يشوف هذا هو الإشي اللي بحبه، وين بشوف حاله بعد 5 سنين، هل بشوف حاله عم بيسوي نفس المنتج ولا بده يطور. فيمكن بدري شوي هلأ، بس لازم نبدأ الشخص يفكر بهاي الأمور يعني. وأكيد بعالمنا اللي إحنا هلأ عايشين فيه صار سهل علينا نتأكد ونشوف ونجرب الأفكار الموجودة قبل ما نعمل منها شركات فعلية. هلأ بتقدر تجمع أصحابك، تعرض عليهم فكرتك، تعرض عليهم منتجك، تروح تقابل ناس تسألهم عن رأيهم بهالمنتج، تسألهم عن مشاكل بيواجهوها وبدهم حلول إلها. بتقدر فعلا تعمل proof of concept، تعمل إثبات عمل لمشروعك. هلأ بنيجي للسؤال اللي بده تفكير. الآن لو تخيلت أنه علي دهمش بكل الخبرات الموجودة عنده وبكل المعرفة اللي جمعها عبر السنين اضطر أنه يعيد الرحلة من البداية، أنت عندك كل خبراتك وكل معرفتك ولكن ما بتعرف حدا من جديد، بدك تبلش السلم درجة درجة، شو بتعمل؟ والله يعني يمكن الإشي الوحيد اللي يمكن أنا تأذيت فيه كان هو لما إحنا بدينا تكبر الشركة وصار في عندنا زباين كويسين وكبار شوي، توسعنا توسعة فجائية وأخذنا مكاتب غالية كتير وانتقلنا على مكاتب حلوة يعني وجبنا موظفين كتير، فهذا أثر على الدخل تاع الشركة والمصاريف، يعني المصاريف زادت وكانوا الزباين عم بيجوا، بس بعدين صار في ركود اقتصادي شوي بالبلد قبل سنتين تقريبا في مجال شغلنا يعني خصوصا، فأثر على المبيعات عندنا وأثر على الدخل على الشركة. فيمكن هذا الموضوع كنت قلت لا، لو ضليت أنا بالمكتب الصغير بعد الموظفين اللي عندي، حتى لو أنا عندي زباين وزدنا الموظفين، كان الاستثمار اللي عملناه هذا استفدنا فيه بطريقة أخرى، يعني أثر شوي على الشركة، بس غير هيك لا الحمد لله الطريق كان كله تعلم، يعني نتعلم، الواحد بتعلم من الأخطاء، يعني تعلمنا من كيسنا زي بيقولوا. فقعدت لمدة سنة ما أخذ معاش. واو. لمدة سنة وأكثر ما أخذ راتب عشان نعوض الخسارة اللي خسرناها، ولازم الريادي يعرف إنه هاي ضريبة يمكن قرار خاطئ بلحظتها كان قرار خاطئ، بس واحد بده يتعلم ويتفادى يعني بالأخير. والضرب اللي ما بتكسرك بتقويك، وأكيد الواحد لما يتعلم من أخطائه برجع بقوة وبرجع بنظرة جديدة بتخليه ينجح أسرع، ولكن لو استسلم للمشاكل وحكى أنا خلص برفع إيدي وبستسلم، ما بدي الشغل، ما بدي الشركة، ما بدي المشروع، وبقعد في بيته بيكون خسر. ليش؟ لأنه المشكلة هي تحمل في طياتها فرصة لو أنت تعاملت مع المشكلة وحليتها وقدرت تتغلب عليها، بتتكشف لك هاي الفرصة وبتقدر فعلا أنك أنت تنتقل للمرحلة التالية. علي، أنا سعيد جدا أنه يعني شاركنا قصتك معنا اليوم لعشيرة الرياديين، وفعلا هي قصة رائعة وتجربة غنية من ريادي أردني متميز. بدنا الآن تخبرنا كيف بنقدر نتواصل معك، وأصدقائنا الرياديين كيف بيقدروا يتواصلوا مع علي دحمش، وكيف بيقدروا يطلعوا على أعماله وكتاباته. طبعا هو أكيد عندي تويتر، فالعنوان تاعي هو @علي_دحمش ALIDAHMASH. برضو لينكدإن، أنا بحب لينكدإن في مجال الأعمال كتير، إنه صراحة ممكن الواحد يلاقي شغل على لينكدإن، ممكن يلاقي زباين على لينكدإن، ممكن يلاقي ليدز للشغل على لينكدإن، فبرضو بتلاقوني تحت الاسم علي دحمش بلينكدإن. وعندي موقع إلكتروني اسمه علي_دحمش.com، كله علي دحمش، ففي فيسبوك وتويتر ولينكدإن، والموقع الإلكتروني تاعي فيه كل المعلومات طبعا يعني. واللي بيحب يتواصل كمان مع جمعيتنا تحت شجرة الزيتون، الويب سايت أو الموقع undermyolivetree.com، وموجودين برضو على تويتر وعلى فيسبوك وعلى إنستغرام. أنا بنحب كمان نشوف الرياديين يتطوعوا معنا. وأكيد أصدقائنا الرياديين كل الروابط اللي ذكرت معنا اليوم وكل ورابط للكتاب اللي حكينا والأشخاص اللي ذكرناهم رح نحطهم بالشو نوتس بيج على موقع www.saedyunus.com/riyadi RIYADI، وتابعونا حتى تتعرفوا على قصص جديدة وقصص رائعة لرياديين فعلا رائعين مثل علي. علي، كل الشكر لوجودك معنا اليوم، استفدنا كثير من قصتك ونتمنى لك كل نجاح وتوفيق. بالعكس، كل الشكر لك سعد، وأنا انبسطت جدا يعني بهالمقابلة والأمسية الحلوة الصراحة، وإن شاء الله الكل يكون استفاد. وشكرا لمجهوداتك كمان يعني لدعم الحركة الريادية عندنا بالأردن، يعني هذا إشي رائع. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyunus.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة، رحلتكم الريادية بتنتظركم. خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم، بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.